أثرت اللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم الثالث من هذا الشهر استنكارا للمعاملات الخبيثة الشريرة للإمبرالية الأمريكية اللصوصية التي وضعت ما يسمى بخطة جيبيتر وقررت إنشاء مختبر الأسلحة الكيميائية لأبحاث الجراثيم السامة الشديدة ذات النسبة المميتة العالية جدا في كوريا الجنوبية.